بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بلغ بنا الكلام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل في ذلك قوله تعالى: يا أيها المدثر. هذه أول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي يا أيها الذي قد تدثر بثيابه، أي تغشى بها وجعلها عليه من شدة الرعب الذي حصل له إثر رؤية الملك. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي انهض فخوف المشركين وحذرهم العذاب الأليم إن لم يؤمنوا بهذا الذي ستأتي به، وهو القرآن والسنة. قم فأنذر، والإنذار كما قلنا هو الإبلاغ المصحوب بالتهديد والتخويف. قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر، قلنا بأن تكبير الله يكون في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي قضائه الكوني وفي قضائه الشرعي، فالله سبحانه وتعالى كبير في هذه الأشياء الخمسة. وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى الألوهية لعظم هذا الأصل، أي عظمه بالتوحيد. ثم قال: وهذا كله قد رأيناه، لكن ما نقوم به إنما هو فقط ذكرى. قال: وثيابك فطهر. من العلماء من شرح الثياب بالأعمال، أي طهر أعمالك عن الشرك، وهو الذي جنح إليه المصنف رحمه الله تعالى. ومنهم من شرح الثياب بالثياب المعروفة، وطهر أي طهر ثيابك من النجاسات واحفظها مما هو غير لائق، مما هو غير لائق. ثم قال: والرجز فاهجر. والرجز فاهجر، إلى هنا انتهى بنا الكلام. قرأت الرجز بالضم وبالكسر، والرجز والرجز، والمقصود بها هنا هو الأصنام والأوتاد، هو الأصنام والأوتاد. وقال المصنف وهجرها تركها، وهجرها تركها. الرجز هو الأصنام، هو الأصنام والأوتاد. وهجرها تركها، وتركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. إذن فالرجز هي الأصنام والأوتاد. والأصنام جمع صنم، والأصنام جمع صنم، وهو في الغالب يطلق على ما له صورة، على ما له صورة كالأشجار والأحجار وصورة الجن وصورة الإنس، فما له صورة يطلق عليه صنم في الغالب. والوتن والأوثان جمع وتن، ويطلق على ما له صورة وما ليست له صورة. فالوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل، وهو أعم من الصنم، وهو أعم من الصنم. وعليه فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، فبينهما عموم وخصوص وجهي. والدليل على أن الوثن هو ما عبد من دون الله سواء كان له صورة أو لم تكن قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا. إذن فالرجز هي الأصنام، وهي الأوتان كذلك، لأن الأصنام إذا حرمت لأنها تعبد من دون الله فكذلك نفس العلة تكون في الأوتان وهي محرمة. إذن فالرجز هي الأصنام والأوثان. وهناك من شرحها بأنها هي أعمال الشر كلها، وهناك من شرح الرجز بأعمال الشر كلها، وهذا معنى أعم. ودائما القاعدة عند المفسرون، عند المفسرين، أن اللفظ إذا كان له معنى عام ومعنى خاص حمل على المعنى العام، لأن مؤداه أوسع من مؤدى المعنى الخاص. إذن فيكون المقصود بالرجز هو أعمال الشر كلها، ويدخل فيه من باب الأولى الأصنام والأوثان وما إلى ذلك. إذن والرجز فهجر، أي وهجر أعمال الشر كلها. ثم قال ومعنى هجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. ومعنى هجرها وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. إذن قال وثيابك فطهر والرجز فهجر، ثم قال ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. تستكثر قرأت بالضم، ولا تمنن تستكثر بضم الراء. والجملة هنا جملة حالية، أي ولا تمنن حال كونك مستكثرا. والمعنى ذلك أنه لا تمنن على ربك بما تقوم به من أعباء الرسالة، وبما يحل بك من المتاعب ومن الأذى، فينبغي أن لا تستكثر ذلك في سبيل الله عز وجل. وهذا هو الذي اختاره ابن جرير. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى بأن معنى ذلك لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، وهو الذي قال به ابن عباس وجماعة من السلف. ثم قال ولربك فاصبر، أي اصبر لربك وحده، لأنه قدم المعمول على عامله، وتقديم المعمول على عامله كما مر معنا مرارا يفيد الحصر، أي لربك وحده دون ما سواه. فاصبر على كل ما تلقاه في سبيل الدعوة وفي سبيل إبلاغ هذا الخير وهذه الرسالة. وبالفعل فلقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فأبان للناس الرسالة وأوضحها لهم وأنذرهم. فما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ودعا الخلق إلى تعظيم الله عز وجل، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء ومن كل ما يشوبها، وهجر كل ما يعبد من دون الله، وهجر كل ما يعبد من دون الله، وصبر لربه ولم يمن على الله سبحانه وتعالى. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة لا يريد من خلالها جزاء ولا شكورا، لا يريد من خلالها جزاء ولا شكورا، حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر ربه وبلغ هذه الرسالة كما قلت، ونشر التوحيد، وصبر على كل ما نابه في سبيل الدعوة، ولنا فيه الأسوة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا الأصل، وهو إبلاغ الدعوة، إبلاغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتركيز على توحيد الله ونبذ الشرك. أخذ على هذا الأمر 10 سنين، وهو يدعو إلى هذا الأصل المتأصل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك جند له صلى الله عليه وسلم كل ما أوتي من قواه، فدعا قومه ودعا عشيرته إلى هذا الأصل 10 سنين، وهو يدعو إلى التوحيد ويركز هذا الأصل. لم يشتغل صلى الله عليه وسلم لا بصلاة ولا بصيام ولا بأي شيء، بل كان المرتكز الأصلي وهو دعوة الله سبحانه وتعالى، وهو دعوة الناس إلى توحيده عز وجل، إلى توحيده عز وجل. وهذه هي دعوة الأنبياء السابقين، فما من نبي النبي إلا وقد بعث أول ما بعث بهذا الأصل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ربنا عز وجل مبينا هذا المعنى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، فأن هنا تفسيرية، أي بعث الله عز وجل الرسل إلى قومهم لهذا الأصل، وهو عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. وقال أيضا في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالتوحيد هو أساس الشرائع، لا يمكن لأي دين أن يقوم إلا بهذا الأصل، وهو أصل التوحيد. ولذلك أول أمر بدأ به الله عز وجل كتابه هو الأمر إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالتوحيد ينبغي للدعاة أن يجندوا له، وأن يبثوه في الأمة أول ما يبثوه، وألا ينشغلوا عنه بأي شيء حتى يبث وحتى ينشر في الأمة. إذن لا بد من التركيز على هذا الأصل، وهو أصل التوحيد. إذن أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنين يدعو إلى التوحيد. إذن فلا بد من الدعاة من أن يركزوا على هذا الأصل، وهو أصل التوحيد، لأنه لا قوام للأمة الإسلامية إلا به، كما قال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط شوى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن فلا بد من التركيز على هذا الأصل، وهو أصل التوحيد. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء، وبعد 10 عرج به إلى السماء. يريد المصنف أن يذكر هنا قضية الإسراء والمعراج، وقضية الإسراء والمعراج تثبت بطريق الشرع، بحيث لا مدخل للعقل فيها. والجمهور، جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، على أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه. إذن قصة الإسراء والمعراج أو قضية الإسراء والمعراج لا مدخل العقل فيها، بل هي ثبتت عن طريق الشرع، وما ثبت عن طريق الشرع ينبغي للمسلم أن يسلم فيه، أن يسلم إلى الله سبحانه وتعالى ذلك، ولا ينكره إذا لم تبلغه أفهامهم ولم تصل إليه أذهانهم، كما قال ربنا عز وجل ويسلموا تسليما، وكما قال أيضا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمثل قصة الإسراء والمعراج ومثيلاتها مما لا يدركها العقل، فينبغي التسليم فيها لله رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو الأصل في الشرع، هو التسليم. وكما قلنا بأن قضية الإسراء والمعراج جمهور المحدثين من جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء قالوا بأنها وقعت في ليلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه في اليقظة، ولم تكن مناما كما ادعاه البعض، لأنه لو كانت مناما لم تنكره قريش، لأنها لا تنكر المنامات. والإسراء في اللغة من أسرى والإسراء في اللغة هو السير بالشخص ليلا، الإسراء من أسرى، إذا سار ليلا. وفي الشرع هو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس على البراق. إذن الإسراء في الشرع هو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس على دابة يقال لها البراق، وهي دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند أقصى طرفه، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وفي هذا المعنى يقول ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعراج لغة هي الآلة التي يعرج بها، المعراج هي الآلة التي يعرج بها، وهي التي يطلق عليها المصعد أو السلم أو المرقات. وفي الشرع هي السلم الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. وقد ثبت المعراج بالقرآن أيضا، وذلك في سورة النجم عند قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى آخره. فهذه الآية تكلمت عن قضية المعراج. وخلاصة الإسراء والمعراج أن جبريل أمره الله سبحانه وتعالى أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على دابة يقال لها البراق، ثم يعرج به إلى السماوات العلا سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه صرير الأقلام، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس كما سيأتي معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على أمور غيبية منها الجنة والنار، واتصل بالأنبياء الكرام وصلى بهم إماما، ثم رجع بعد ذلك إلى مكة وحدث قريشا بذلك، فأنكرته وسخروا منه وكذبوه، وفي مقابل ذلك صدقه من صدقه من المؤمنين، وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك سمي بالصديق، لأن أول ما سمع من ذلك قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قالوا نعم، قال: فأنا أصدقه. فسمي رضي الله تعالى عنه بالصديق. ثم قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس، أي فرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، وهو عند ربه، وهو عند ربه، وهو عند ربه ليلة المعراج. وكان أول ما فرضت الصلاة فرضت خمسين، ثم لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف بين ربه وبين موسى حتى صارت خمس، حتى وضعها الله عز وجل إلى خمس، فلله الحمد والمنة. وقال هي خمس وهن خمسون، هي خمس وهن خمسون في الأجر. ثم قال وصلى في مكة ثلاث سنين، وصلى في مكة ثلاث سنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة، كما قال أهل العلم كان يصلي صلاتين، الأولى في إقبال النهار والثانية في إقبال الليل، وهي المغرب والصبح. وبعد ذلك لما فرضت عليه الصلوات الخمس صلى في مكة ثلاث سنين. جاءه جبريل وعلمه وبين له كيفية الصلاة، وبين له أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وهو يصلي، وهو يصلي. وكانت الصلاة قبل ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرباعية ركعتين، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، وتركت صلاة السفر على الأولى. إذن أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، يعني عن الرباعية فرضت ركعتين، ثم بعد ركعتان، ثم بعد ذلك صارت أربعة. إذن قال وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة هي قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. كل ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.